فلا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، وإنما تحصى أعمالهم فيوقفون عليها، تحصى أعمالهم فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. يقول فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسناته. ثم بعد هذا كله يقول الطحاوي: والجنة والنار. نعم اقرأ. والجنة والنار مفصلان لا تسمعان ولا تبيتان. نعم، هذه الجملة فيها مسألتان. الأولى قوله: والجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن الجنة والنار لم تخلق، لكن يخلقهم الله يوم القيامة. وما حجتهم؟ قالوا لأن خلقهم الآن عبث، لأنه ما جاء وقت يعني وقت الجزاء بهما ودخول أهلهما. وهذا قول باطل مبني على جهل فاضح. ولهذا كان من مذهبهم إنكار عذاب القبر ونعيم القبر. والحق الذي لا ريب فيه أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والأدلة على هذا من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة. فكل أدلة عذاب القبر ونعيم القبر هو من أدلة وجود الجنة والنار. لأن عذاب القبر هو من النار، ونعيمها ونعيم القبر من الجنة، يفتح له باب إلى الجنة أو يفتح له باب إلى النار. وفيها حديث صلاة الكسوف، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف، فيه أنه حصل له يعني مشاهد، فتقدم مرة وتأخر وتقهقر، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه قد عرضت عليه الجنة والنار، عرضت عليه الجنة، وأنه أراد أن يأخذ قطعة منها ليقتضي أنها حقيقة. وأظهر من ذلك قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدو وعشية، كما مر في الكلام على عذاب القبر ونعيم. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هي موجودة النار. والأحاديث يعني الأحاديث التي فيها التي تتعلق بعذاب القبر ونعيمه كلها ظاهرة مستفيضة، وهي ظاهرة الدلالة على وجود الجنة والنار. وفي الحديث الصحيح أن الله لما خلق الجنة أرسل جبريل فقال: انظر إليها. فنظر إليها فأعجب بما فيها من النعيم، وقال: إنه حرير ألا يمتنع أو ألا يتأخر عنها أحد. فحفها ربك بالمكاره فقال: ارجع فانظر إليها. فرجع إليها فقال: لقد خشيت ألا يدخلها. وخلق النار فعرف، فأمر جبريل فنظر إليها فقال إنه حرية ألا يدخلها أحد لخطرها وهولها فعفت بالشهوات. فقال لقد خشيت ألا ينجو منها أحد أو كما جاء خلق الجنة والنار. ومثل حديث إن الجنة والنار اختصمتا سجت الجنة فقالت هي فقراء الناس وضعفتهم، قالت النار هي الجبارون والمتكبرون. فقال الله لهما قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من يشاء وأنت عذابي للنار، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكليكما علي ملؤها، فضمن الله لهما في الجنة والنار، ضمن لهما أن يملأهما من أهلهما. ومن أدلة ذلك قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. والقول بأنها لم توجد أنهما لم تخلق قول باطل مناقض لنصوص الكتاب والسنة. والمسألة الثانية مسألة فناء الجنة والنار. يقول الطحاوي لا تفنيان أبدا ولا تزيدا، لا تفنيان أبدا، بل هما باقيتان، باقيتان على الدوام. فالجنة لا تفنى ونعيمها دائم، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، عطاء غير مجدود، خالدين فيها أبدا. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. نعم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، الشاهد نعيم مقيم، وكذلك النار جاء فيها مثل هذا، جاء فيها ما يدل على الدوام، وما هم بخارجين منها، وفي الجنة وما هم منها بمخرجين. وقال في النار كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وذهبت الجهمية جهم بن صفوان ومن تبعه إلى القول بفناء الجنة والنار، بفنائهما. فعندهم أن المخلوقات يمتنع دوامها في الماضي وكذلك دوامها في المستقبل، وأجمع أهل السنة إجماعا قطعيا وسائر الفرق ما عدا الفرقة الضالة الجهمية إلى دوام الجنة. وأما النار فجمهور أهل السنة وسائر الطوائف على دوامها كذلك. وفيها قول آخر كما ذكر ابن القيم، يقول إني سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة مسألة فناء النار فحكى فيها القولين وقال إنها مسألة كبيرة وذكر فيها القولين ولم يذكر عن شيخه أنه يعني ذهب إلى القول بفناء النار خلافا لمن يعني ينسب إليه ذلك لا إنما حكى فيها القولين وذكر بعض الأدلة وقد عني ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه المسألة فعادته في البحث ليس في خصوص هذه المسألة لكن هذه عادته إذا بعد المسألة أبدع فيها وأتى بكل ما يمكن من الاستدلال والحوار والجواب والمناقشات في سائر المسائل التي يتعرض لها يذكر الخلافية يذكر كل ما للفريقين أو للطائفتين من حجج واستدلالات وتوجيهات ويقابل بينهما ويناقشهما تارة يعني يرجح ترجيحا ظاهرا وبقوة وتارة يعرض ويقف يعرض ويقف وإذا عرض يعني لأحد القوم يقول القائل إنه يختار هذا فإذا عرض القول الآخر قال لا كأنه والذي يظهر إنه هكذا وقع له في هذه المسألة يعني لما ذكر حجج القولين يعني يظن الظان إذا قرأ استدلالاته للقول الآخر يظن أنه قائل به وأكثر ما نقوله هنا إن القول بفناء النار قول مرجوع ولكنه لا يبدع من قال به لا يبدع لا يقال انه بدعة وكذا ومن الناس من يعني بدع من يعني بدع من قال به ومنهم من رمى ابن تيمية بالقول به وجزم عليه جزم بأنه قائل بفناء النار وقال إن بسبب ذلك قال عنه إنه له اعتقادات فاسدة وهذا من يقوله المتجنون على شيخ الإسلام ابن تيمية من خصومه الذين خالفهم في كثير من مسائل الاعتقاد وقد أفاض شيخنا الشيخ محمد الأمين السنقيطي في تقرير القول بدوام الجنة والنار وللجواب عن ما استدل به للقول بفناء النار كقوله تعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وقوله تعالى إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ذكر هذه المسألة عند هذه الآية في سورة الأنعام من كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب ومن أحسن ما قيل في الجواب عن قوله إلا ما شاء الله قال يجيب بأجوبة كثيرة تجدونها في التفسير بعضهم يقول إلا ما شاء الله المراد بهذا الاستثناء مكتهم في القبور أو لبثهم في الدنيا أو في مواقف القيامة هذه كلها أقوال ليست للظاهر لأن المراد بيان خلودهم بعد ذلك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه فأحسن ما قيل إن المراد بيان أن بقاءهم إنما هو بمشيئة الله كما أن بقاء أهل الجنة في الجنة هو بمشيئة الله. فبقاء الرب تعالى ذاتي له، بقاء الرب ودوام وجوده ذاتي، أما بقاء أهل الجنة أبد الآباد فبإبقائه سبحانه وتعالى وبمشيئة. نعم سلي بعد هذا. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. نعم. وخلق لهما أهلا. نعم. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عجلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. سلام. والخير والشر مقدران على العباد. الله يسلمك. هل دخول في مسائل وفي أمور تتعلق بالقدر، والقدر فرق الشيخ الكلام فيه في مواضع، كما فرق أيضا مسائل اليوم الآخر أو مسائل الصفات فرقها، فهو يذكر أنواعا مما يتعلق بأصول الإيمان، فيذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالله أو تتعلق بالإيمان بالملائكة أو بالرسل أو تتعلق باليوم الآخر كما تقدم، وكما لعله سيأتي شيء، وكذلك مسائل تتعلق بالقدر وهو كثير، وهذه المسائل الآتية هي أيضا مما يتعلق بالقدر ويتعلق بمسألتنا التي تقدمت وهو خلق الجنة والنار. يقول وأن الله خلقهما قبل الخلق، هذا ظاهر أنه خلقهما يريد، لا يريد بالخلق عموم الخلق، إن الله خلق الجنة والنار قبل جميع المخلوقات، ما أظن يريد، كأنه يريد أنه خلقهما قبل خلق أهلهما، خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل خلق، لأن الخلق تارة يطلق على جنس المخلوقات، وتارة يطلق الخلق على خصوص المكلفين، كأنه يريد إن الله خلقهما قبل الخلق، يعني قبل خلق أهلهما، ولهذا قال وخلق لهما أهلا، خلق لهما أهلا، بعد ذلك كل مخلوق في الوقت الذي قدر له. نعم. خلقهما أعد. أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل الخلق يعني قبل العباد، قبل المكلفين، قبل خلق أهلهما. نعم. وخلق لهما أهلا، خلق لهما أهلا بعد ذلك، يعني خلق لهما أهلا، أو يكون خلق هنا بمعنى قدر، صحيح، لأن خلق يأتي بمعنى قدر ويأتي بمعنى أوجد، فإذا كان مقصود وخلق لهما أهلا يعني قدر لهما أهلا، فلا ريب أن الله قدر خلق الجنة والنار، وقدر خلق يعني وقدر أهلهما في أم الكتاب، قبل خلق السماوات والأرض، وقبل خلق الجنة والنار، وقبل خلق سائر المخلوقات. وخلق لهما أهلا، وكان الاحتمال الأول عندي الآن أنه أظهر، يعني أنه خلق لهما أهلا يعني بعد ذلك، خلق آدم وحواء ثم خلق ذريتهما إلى آخر من يشاء الله تعالى خلقه من هذا الجنس. نعم. خلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، نعم. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. هذا شروع في تقسيم الخلق فمن شاء الله من العباد جعله من أهل الجنة فضلا منه، ومن شاء جعله من أهل النار عدلا منه. وهذا يرجع إلى مسألة القدر، أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا وجعلهم فريقين سعداء وأشقياء. فمن العباد من خلقه للنار للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومنهم من خلقه للنار وبعمل أهل النار يعملون. والموضوع يعني مترابط مع ما بعده، فنقف عند هذه الجملة. يا الجملة دي أعد. نعم. وخلق لهما أهلا. شوان. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء. نعم. إلى تفعل هذا إن شاء الله تعالى غدا نمر ببعض الجمل. صلى الله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ما هو المقصود بهذه العبارة وما معنى التسلسل في الأزل؟ هذا رجوع إلى الوراء، هذا سؤال على ما مضى مما درس العام الماضي. على كل حال، الله تعالى هو الخالق البارئ المصور كما سمنا. فهل اسم هذه الأسماء مستفادة؟ يعني الله استفاد اسم الخالق بوجود المخلوق، أو هو مستحق له وإن لم يخلق؟ الحق أنه سبحانه وتعالى مستحق لهذه الأسماء وإن لم يوجد مقتضاها في الخارج. هو الخالق، يعني نقول هو الخالق وإن لم يخلق. فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. وذكر الطحاوي كلمات، يعني فكما أنه سبحانه وتعالى نقول إنه هو محيي الموتى قبل إحيائهم، كذلك هو خالق الخلق قبل إنشائهم. وهذا معنى ظاهر، يعني المقصود منه أن الله تعالى لا يستفيد من وجود الخلق كمالا لم يكن. وجاب جملة قبلها، جملة عامة: ما زال بصفاته، كذا كلمة عامة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدا. ثم جاء بعض الجمل التي هي تفصيل لهذا الكلام المجمل: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. وهذا داخل في قوله: لم يزدد بكونهم، أي بوجودهم، شيئا من الكمال لم يكن قبلهم من صفة. وأما السؤال في كلمة سؤال يقول المقصود بهذه العبارة انتهينا منه ما معنى التسلسل في الأزل. التسلسل في الأزل التسلسل من السلسلة اللي واحد الحلق واحدة بواحدة بواحدة مسة بواحدة سلسلة تسلسل اسمه تسلسل يعني المتتابع اللي هذا الكلام متسلسل يعني متتابع أو هذا الأمر يتسلسل يعني يتتابع. فالتسلسل في الأزل المقصود منه اللي فيه الكلام تسلسل المخلوقات. ذكر الشارع عندكم مذاهب الناس في تسلسل المخلوقات في الماضي وفي المستقبل. معناه ما من مخلوق إلا قبل مخلوق ومخلوق قبل مخلوق. هذا فيه اضطراب بين الطوائف. بعض كثير من المتكلمين يمتنعون من هذا, كثير من الناس يستعظم هذا يقول هذا لا يمكن أن يكون كذا. ما من مخلوق إلا قبل مخلوق هذا يستلزم قدم العالم, كما رمى بذلك بعض الناس شيخ الإسلام ابن تيمية. كلا ليس هذا هو قدم العالم الذي تقول به الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إن هذا العالم يعني الأفلاك السماوات هذه قديمة قدما لا نهاية لها. وعلى هذا ليست مخلوقة لأن القديم المطلق لا يكون مخلوقا لا يكون محدثا. لكن التسلسل بالتفسير ذكر معناه أنه ما من مخلوق إلا قبل مخلوق. هل في محظور؟ ما في محظور. يعني أقل ما نقول هل هو ممكن؟ نعم ممكن لأنه لا محظور فيه. ووجه ذلك أن الله لم يزل على كل شيء قدير ولم يزل فعالا لما يريد. إذا كان الرب لم يزل ولم يزل قديرا ولم يزل فعالا لما يريد فوجب أن يكون تسلسل المخلوقات جائزا إن لم يكن واقعا يعني ممكنا. أما المخالفون فيقولون ان التسلسل ممتنع لانه يلزم من التسلسل قدم العالم. فنقول لهم لا ما يلزم قدم العالم يعني ما يلزم منه ان يكون شيء من المخلوقات قديما ابدا لانه ما من مخلوق الا وهو مسبوق بعدم نفسه. ما من مخلوق الا وهو محدث بعد ان لم يكن. والرب تعالى هو الذي لم يزل فكل مخلوق فالله تعالى سابق له. فالله تعالى ليس قبله شيء وما من مخلوق إلا وهو محدث بعد أن لم يكن وهو مسبوق بعدم نفسه. لا لا لهذا القدر كفاية. نعم. فالجهمية ينكرون التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي والمستقبل. وكثير من طوائف المتكلمين يثبتون التسلسل في المستقبل دون الماضي. والصواب هو إمكان جواز التسلسل في الماضي ووقوعه في المستقبل. وقوع التسلسل في المستقبل ايش معناه؟ معناه انه ما من مخلوق الا وبعده مخلوق. ما من مخلوق الا وبعده مخلوق على حد قوله تعالى أكلها دائم وظل. فكل من قضى لأهل الجنة نعيم كل من قضى شيء من نعيمهم من مأكول ومشروب حل محله آخر. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. إلى ما لن. فيقول يعني الأئمة وأهل السنة يقول كما تقولون بجواز التسلسل في المستقبل وأنه لا يعارض آخرية الله ولا لا ينافي آخرية الله، كذلك التسلسل في الماضي لا ينافي أوليته، لا ينافي الأولية، التسلسل في الماضي لا ينافي الأولية، كما إن التسلسل في المستقبل لا ينافي الآخرية. بعد يقول هل حلاوة الإيمان تستلزم كمال الإيمان؟ لا، لا شك أن ذوق حلاوة الإيمان من كمال الإيمان، ولكن الكمال يتفاوت، فأهل الإيمان الكامل أو الكمل بعضهم أكمل إيمانا من بعض، فذوقهم لتلك الحلاوة يكون متفاوتا بحسب كمال إيمانهم. نعم. قل هل الأشاعرة يدخلون في دائرة أهل السنة والجماعة؟ أيش يقول؟ هل الأشاعرة يدخلون في دائرة أهل السنة والجماعة؟ هذا سؤال مكرر، وأقول لا إلا في مقابل المعتزلة والرافضة. لا كيف يدخلون في أهل السنة والجماعة وهم ينفون حقائق أكثر الصفات؟ كيف يدخلون في أهل السنة والجماعة وهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق؟ كيف يدخلون في أهل السنة والجماعة وهم يقولون إن أفعال العباد ليست أفعالا لهم بل هي مفعولة لله ومخلوقة لله وكسب من العباد؟ وكيف يقول وهم يقولون إن قدرة العبد ليس لها تأثير في أفعاله من منطلق إنكار تأثير الأسباب في مسبباتها؟ كيف وهم يقولون إن الرؤية إن الله تعالى يرى لا في جهة، يرى بس لا نقول من فوق ولا من تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يرى لا في جهة كما تقدم، وأنه مر علينا شيء الوقوف معه. نعم. قل هل يوم التغابن من أسماء يوم القيامة؟ يوم إيش؟ يوم التغابن. ذلك يوم التغابن، ليش تسألني وعلي؟ ذلك يوم التغابن، يوم الجمع هو يوم التغابن. نعم. يقول هل المؤمن لا يحاسب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك. لا يحاسب، لكن قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، والهلاك ما يلزم منه الهلاك الذي هو من جنس هلاك الكفار، قد يناقش المسلم فيعذب ثم ينجو من النار ويخرج. نعم. يقول ما هو الجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم؟ سبحان الله، ذلك لأنهم المتسببون، فمن دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دل على أو دعا إلى ضلاله كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء. وفي الحديث الصحيح ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، وفي العديد الصحيح من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فما تسبب فيه الإنسان هو من عمله من خير أو شر. نعم. يقول هل يأثم الإنسان على ما في قلبه من هاجس الإثم؟ الخواطر الذي لا تصير إرادات ولا تصير اعتقادات لا تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن العمل العزم، إذا الإنسان هم بسيئة وعزم عليها، عزم إرادة جازمة، فإن تكتب عليه، لأنه وإذا أراد ولكنه إذا أراد لابد أن يفعل ما يصل به إلى مراده، فيصير بمنزلة العامل، بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، يعني أمره بين، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن الخواطر اللي تمر خواطر كثيرة، أفكار هذه التي لا تصير عقائد ولا تصير إرادات جازمة، هذه داخلة في عفو الله. نعم. من هم بمعصية فلم يستطع أن يعملها، فلم يستطع، إذا فعل ما يقدر عليه فهو بمنزلة الفاعل، هذا نفسه إنه كان حريصا على قتل. نفس الحديث هذا فيه الجواب. نعم. ما هو ترتيب أعمال يوم القيامة كالعرض والحساب والصراط والميزان؟ بعض أمور الآخرة واضحة الترتيب وبعضها ليس بواضح، كما تقدمت الإشارة إلى أن الحوض هل هو قبل الميزان ولا بعده، الحوض هو قبل الصراط وبعده، في ذلك خلاف، وقد يحصل ما يحصل به الترجيح، وقد لا يكون هناك دليل يوجب الترجيح، لكن واضح ولم يكن هناك خلاف أن الصراط بعد الميزان، أن الصراط بعد الميزان وبعد قراءة الكتاب بعد نشر الصحف، وإذا الصحف نشرت. نعم. يقول هل وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأسود من الفحم؟ يا الله، أسود من الفحم بما تمنى، لا ما في. أم هو الطريق الواسع؟ والله ما أدري، هذا مشهور مأثور عن بعض الصحابة، لكن لا أعلم أنه، لا أذكر أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير. المهم انه جاء في وصفه انه دحض مجله، اما انه ادق من الشعر او ادق من السيف او احد من السيف وادق من الشعر واحر من الجمر او كذا، هذا يعني ما لم يثبت عندي والله اعلم. يقول هل يوزن الرجل في الصراط؟ يوزن ايش؟ يوزن الرجل في الصراط؟ لا لا، يوزن بالميزان. نعم. يقول نرجو أن تذكرون لنا أحوال الآخرة من الخروج من القبر إلى الانتهاء إلى الجنة أو النار لحاجة القلوب لذلك. اقرأ كتاب ربك ويكفيك، إذا السماء انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. إلى قوله وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اقرأ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخر السورة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. اقرأ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فبأي حديث بعده يؤمن. نعم. قل هل الجنة والنار فوق السماوات السبع؟ لا. أما الجنة فهي في السماء وهي درجات وبعضها فوق السماوات وسقف عرش الرحمن وهي الفردوس. وأما النار فلا، النار في أسفل سافلين تحت الأرض السابعة. اقرأوا كلام المفسرين بقوله كلا إن الأبرار التي سجين في الأرض السفلى، ما أدري إيش، ما قلت أنا غلط، أعوذ بالله، كلا إن كتاب الفجار الذي سجين سبق لسان عوذ بالله. نعم. يقول هل ينسب عن الإمام ابن القيم أن النار تفنى؟ هذا قلته. نعم. بعد يقول ما رأيكم بمن يقول أن النار ناران، نار للفسقة والعصاة من الموحدين ونار الكفار والمشركين؟ هذا يشبه سؤال واحد أمس عندك، نيران هي نار واحدة من وجه جنس نار، ولكنهم باعتبار أهلهما ومن مخلد وغير مخلد لمن أنهما ناران. هي نيران في نار كما أنها جنات في جنة. أنا ذكرت لكم أمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لحالها أهدلت إنها جنان فهي جنان في جنة كذلك نيران في نار. نعم. سؤال الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الكلام ويقول أن نار الموحدين ومن العصاة تفنى ونار الكافرين والمشركين لا تفنى. إيه وما يدرينا أنها تفنى، اللي عندنا بيقين أنهم يخرجون منها بس نسكت، يخرجون من النار اللي في النصوص يخرجون من النار ما هو معنى تفنى تطفى، ما يدري. يمكن هذه النار تضم إلى أمها ما عندنا. ومذاهب الناس في النار ذكر عندكم مذاهب كثيرة، منها هذا واحد من أقوال ثمانية سردها في الشرع عندكم، سرد في الشرع أظنها ثمانية مذاهب وهذا أحدها، لكن الذي ورد من النصوص في أهل الكبائر في العصاة أنهم يخرجون من النار وليس فيه تعرض لفنائها. نعم. تقول أليس عبد الله بن عباس من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل، فلماذا لا نرجح ونأخذ بأقواله في التفسير؟ ما يلزم منه، لم يقل أحد من أهل العلم أبدا، إن أقواله في التفسير إنها كلها صواب وأنه كلها مقدمة على أقوال غيره، ما يلزم منها. هذا يدل على فضله وعلى تمكنه وأنه يعني أفضل من غيره في التفسير، لكن هذا على وجه الإجمال. لكن قد يكون عند المفضول من الصواب ما ليس عند الفاضل. هذا أمر مضطرد. قد يصيب المفضول في مسألة ويخطئ الفاضل. يعني إن استشهدنا وقلنا كما قال عمر في الأثر المشهور، أصابت امرأة وأخطأ رجل، لما قالت له تحرمنا مما أعطانا الله، تعني قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم. يقول هل التهاون في ترك النغمات الموسيقية للجوال تسمع داخل المسجد منكر؟ هذا منكر. يكون من التهاون في تعظيم شعائر الله. نعم، من التهاون بحرمة المساجد. بل تركيب الجوال على النغمات الموسيقى هو منكر، لأن النغمات الموسيقى الموسيقى هذه من نوع المعازف الطنين هذا والرنين أبدا. وإنما اللي صمموها هم أهل الطرب وأهل المعازف، والذي يرتب جواله على هذا هو شريد شريد النغمات، يريد يطرب هذا عليه إلا أنه يصفق معه مسكين. ثم يترتب على التصرف هذا امتهان المسجد وإيذاء المصلين والتشويش عليهم، لأن الأصوات هذه مؤذية صنين وتسترع انتباه وسماع الناس. سمعنا هذا مرات ونحن في الصلاة نصلي بيشتغل، ثم هذا راح دور الجوال يروح يشغل، يمكن خلاص يضيع صلاته هو نفسه إذا أراد يصلح. فنقول لمن يا هذه ألا تستحي؟ تقول لا، رتب جوالك على حتى العجب إن الكفار بيصمموا هذه، وضعوا كل الاحتمالات ووضعوا لكم كل شيء ما له واحد على القبل، نغمات زينة وشينة وهادية وواطية وعالية ونازلة وكل شيء. يعني أمرهم عجب، ما خرج لأحد، حتى الجوال فيه صوت صارخ وظاهر وحركة اللي يسمونها الهزاز، ويلا وفيه نبرة واحدة وفيه نبرات متكررة كل الاحتمال، وحطوا الموسيقى اللي في الموسيقى الصغار وامثالهم صغار العقل. نعم. ما حكم من قال لصديقي ناجحا اني اكرهك في الله، يقصد يكره ما فيه من الشر والمعاصي؟ اكرهك يعني ابغضك في الله. اذا اراد يمازح ويقول لا لا ليس بشيء، هذا يغير صدره وليس فيه خير، ولا قصد به وجه الله، ولا لأن هذا يقال في مقام إنكار المنكر. ثم إنه نفس الشيء في هذا الأسلوب قد لا يكون جيدا حتى ولو قاله جدا، يقول يا أخي اترك كذا، إنك تفعل كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، ليس بلازم أن ينكر عليه بهذه الطريقة. فكيف إذا كان يقول هذا ماجحا يمكن يرد عليه بمثله وأنا أبغضك في الله، ويصير تكون الأمور الشرعية يعني موضع للهزل والنكات والتنكيت والضحك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آخر سؤال يقول: ما حكم قول احتمال أسبقك إلى الجنة؟ إيش؟ احتمال أسبقك إلى الجنة أو أدخل قبلك في الجنة أو احتمال أجدك موقف على اليمين يحاسبك الله، كله من أقاويل الجهلة والسفهاء. احتمال واحتمال هذا من الوساوس الشيطان ومن الهزل الرديء. إن كنت مسابقا يحتمل أن تسبقه ويحتمل أن يسبقه، ما في كلام، ما في نتيجة. هذا كله من اللغو، أقل ما أقول فيه إنه من اللغو. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، هذا لغو، كلام لغو. وفي أمور أخروية غيبية يعني هي محل التعظيم والاحترام والأدب في الكلام فيها والحديث عنها. ويمكن الآخر يقول: احتمال أني أراك وأنت تلقى في جهنم. ها، كل احتمال. أعوذ بالله، هذه تصرح والعياذ بالله، هذه الهزليات كأنها تليق بمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله السلامة. حذاري حذاري حذاري من الهزل. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يكتب الله عليه بها السخط إلى يوم يلقى. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله تنبيه فضيلة الشيخ المسلم الزامن ومن يحضر درس المحرر بجوال. سبق لنا وقرأنا حديث حارثة بن المبرز عن علي رضي الله عنه كذا في بعض النسخ، والصواب عن حارثة بن مضرب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قدم قول الطحاوي: خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، خلق لهما أهلا، خلق للجنة أهلا، يستعملهم بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة يعملون، خلق للنار أهلا، بعمل أهل النار يعملون. نعوذ بالله من النار. فمن شاء الله فمن شاء الله منهم أن يكون من أهل الجنة كان كذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء. ومن شاء منهم إلى النار، يعني من شاء الله منهم فإلى النار عدلا. فحكمه بين عباده, حكمه في عباده دائم بين الفضل والعدل كما تقدم. يعني هذا المعنى ثناه المؤلف رحمه الله, يقول هناك فيما مضى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا, ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا أيضا نفسه بمعنى فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا فضلا منه, ومن شاء منهم إلى النار خيره إلى النار عدلا منه. والله أعلم بعباده, ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون, فضلا من الله ونعمه والله عليم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذا كله يرجع إلى الإيمان بالقدر, الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء, والإيمان بكتابته لمقادير الأشياء في أم الكتاب, والإيمان بعموم مشيئة الله وأنه لا خروج لشيء عن مشيئته وأنه تعالى خالق كل شيء. فبفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء, دعاء حقيق بأن نعرف معناه وأن نعرف قدره وأن نعرف ضرورتنا إلى مضمونه. اهدنا الصراط المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله. الإيمان يجب الإيمان بالقدر, والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار وكتب ذلك وجرى القدر بذلك. ولهذا سأل من سأل من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني عن أمر الناس, هل يعني ما يعمل العاملون هل هو أمر يعني قد جرى به القدر؟ وسبق به الكتاب أم هو أمر هو مستعنف؟ قال بل أمر قد جرى به القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فديم العمل, أفلا ندع العمل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ نتكل على الكتاب، اللي من أهل الجنة من أهل الجنة، رايح من أهل الجنة بدون، واللي من أهل النار يروح للنار بدون. لا، قال اعملوا فكل ميسر. فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. اعملوا. وهذا من أعظم مداخل الشيطان، النظر للقدر في أمر يعني في أمر الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لأن الشيطان يوسوس يقول ما دام الأمر قد مضى وسبق القدر، إن كنت من أهل الجنة فأكون من أهل الجنة. لا لا، لن تكون من أهل الجنة إلا إن عملت بسبب دخول الجنة. لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فمن جرى، فمن سبق علم الله وكتابه بأنه من أهل الجنة، لا بد أن يقوم به سبب دخولها، لا بد أن يقوم به سبب دخولها. وإن لم يقم به سبب دخولها فوالله لا يدخلها. لا بد، كل مكلف لا بد أن يقوم به أحد السببين، سبب دخول الجنة أو سبب دخول النار. وإن كما تقدم، وإنما الأعمال بالخواتيم. أعد العبارة من قبل يا فهد، أعد العبارة. لا إله إلا خلق الجنة قبل خلق النار. خلق الجنة قبل الخلق. كذا خلق الجنة والنار، ليس كذا؟ خلق الجنة والنار قبل الخلق. نعم. وخلق لهما أهلا. وخلق لهما أهلا، أنا قلت لكم وخلق لهما أهلا يعني من حيث التقدير، أو خلق لهما أهلا يعني بعد ذلك. خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. نعم. فمن جاء منكم إلى الجنة فضلا منه. فضلا منه. نعم. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. الله أكبر، الله أكبر. ففعله وتدبيره دائر بين الفضل والعدل. نعم. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. وكل، كل من المكلفين، كل من العباد يعمل. نعم. يعمل. نعم. إيه؟ لما قد فرغ له، بما قد فرغ له منه، بما قد فرغ له منه. كل أحد، كل أن تنوين هذا عوض عن أحد، كل أحد يعمل، يعمل لما قد فرغ أو لما قد فرغ، بما قد فرغ، لما قد فرغ له منه. وصائر إلى ما خلق له. وصائر إلى ما خلق. هل شرح وتبسيط لما قبله؟ كل هو، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكل ميسر، أو فكل ميسر لما خلق له. كل يعمل لما قد فرغ، لما قد فرغ له منه، يعمل لما قد فرغ منه، أمر مفروغ منه. وصائر إلى ما خلق، فمن خلق للجنة فصائر إلى الجنة، ومن خلق للنار فيصير إلى النار، لكن بالأسباب التي جعلها الله لذلك. فالنار أعدها الله للكافرين، ولم يخلد فيها إلا الكافرين، والجنة أعدت للمتقين ولن يدخلها إلا نفس مؤمنة فكل يعمل لما قد خلق منه وصائر إلى ما خلق له. لا إله كل الأشياء بقدر، والأخذ بالأسباب هو فطرة، فطرة فطر الله عليها العباد، لكن في أشياء ما ينظر الناس للقدر إلا أنواع وأفراد من الناس بعضهم. طلب الرزق أيضا هو من جنس قد سبق به القدر من جنس السعادة والشقاوة. أما يقول عاقل إن أنا أجلس ولا أطلب الرزق، إن كان الرزق مكتوب للرزق سيأتيني، ما يقوله عاقل. إذا أصبح الناس إذا أصبحوا نهضوا وانتشروا وركبوا يركضون يطلبون الرزق، ما في يا رجل ليه؟ لماذا تقوم؟ لماذا تأخذ تكلف نفسك؟ حجي كان الله كاتب الرزق تبي فيك. هذا يقول أحد ما يقوله إلا الكسول. الكسلان يمكن أحيانا تجي هذه الأفكار تبريرا للكسل والخمول والدعاء. ولا هل انتشار والركضة اللي يركضها الناس للدراسة كان يجيهم علم ولا رزق ولا وضع تجيهم السلطة، لماذا التكلف؟ هذا موجب الفطرة وموجب الشرع، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا موجب الشرع والعقل والفطرة، الأخذ بالأسباب. لماذا تجي عند في باب أخطر الأشياء تقول لا؟ تقول لا إن كان من أهل الجنة أحرار. لا والله، من ترك الإيمان والطاعة اتكالا على القدر علمنا أنه إن مات على ذلك فهو من أهل النار. نمع عن صلاة الفجر وقل إن كان يعني إن كان كاتب لي ثواب ولا أجر بيجي بدون، لا لا، الله قد قضى رتب المسببات على الأسباب، فهناك مسببات لا تكون إلا بأسباب معينة، بأسباب معينة لا يمكن الوصول إليها ولا تحصيلها إلا بهذا السبب المعين. فيه مطالب تحصل بأسباب كثيرة، ثم يعلم القدر بالوقوع بالواقع، لكن هناك أشياء موقوفة على أسباب معينة. الولد هل يمكن لأحد يحصل عيال إلا بنكاح ووطأ؟ الأولاد ما في طريق، ما يمكن لأحد يصير له أولاد إلا بهذا السبب المعين. الرزق له أسباب متعددة وطرق كسب كثيرة وأنواع وتختلف، أما أولاد لا، ما فيه إلا سبب واحد معين، لابد من نكاح ولابد من وصف. فذلك الجنة والنار، الجنة ما فيه إلا الإيمان والعمل الصالح لابد، فمن فقد هذا السبب فإلى الضد والنقير، نعوذ بالله. وكل يعمل لما فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. اللهم صل وسلم. الله مقامات عظيمة على الإنسان أن يخاف عليه أن يخاف أن يخاف كثيرا على المسلم أن يضرع إلى ربه يسأله الثبات ويسأله التوفيق والهداية. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ألحوا اهدنا الصراط المستقيم ألحوا بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. واسألوا الله حسن الخاتمة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما تقدم وقفة عند هذا الدعاء سؤال الخاتمة سؤال الله حسن الخاتمة. نعم سيقول يا فهد بعد والخير والشر مقدران على العباد والخير والشر مقدران على العباد هذا مضمون تقدم وتؤمن بالقدر خيره وشره الخير والشر كله مقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره الخير والشر الذي يجري على العباد كل ما يجري على العباد من خير وشر من خير ديني أو دنيوي أو شر ديني أو دنيوي كله جاري بقدر لا خروج لشيء عن القدر لا خروج لشيء عن القدر هذا موجب كمال ملك الله وكمال قدرته وعموم مشيئته الخير والشر مقدران على العباد فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع يعطي ويمنع كل ما لدى العباد من الخير و بأنواعه فمنه وبعطائه وكل ما منع فبعدله سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وتفصيل ذلك في مثل قوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك لكن كل هذا لا ينافي الاخذ بالاسباب ولهذا الناس بسبب الجهل وعدم الاعتصام بهدى الله اضطرب منهم من انكر القدر نفى تعلق علم الرب وكتابه ومشيئته بافعال العباد وقالوا انه لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها واخرون اخرجوا افعال العباد عن مشيئه الله وخلقه وقدرته واخرون اثبتوا القدر وانكروا الاسباب من عوفي فليحمد الله احمد الله من عوفي من هذه الضلالات فليحمد الله الذين ينكرون الاسباب يقولون لك يعني اذا شربت ماء ورويت ما هو بالمماع الممال واثر في الري الممال واثر في الري ولكن الذي اكلت ماء واثر في الشبع لكنك يوم اكلت الله خلق لك الشبع النار إذا أشعلتها في الحطب ما يدي يلي حركة الحطب لكن لما جاءت النار عند الحطب خلق الله هذا عزم هذا حقل سبحان الله احمد الله هذا حقل النار، يعني أحرقت النار الحطب، هذا يصير مجاز على هذا الكلام، هذا ما حقيقة. إنكار الأسباب. وهذا قول الشاعر، هذا هو قول قولهم المعروف المشهور عنه. الخير والشر مقدران على العباد، قل كل من عند الله تقدم، إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، كل بقدره ومشيئته وتدبيره الحكيم، النعم والمصائب كلها بقدر الله، كل ما يجري في هذا الوجود، كل ما يجري في هذا الوجود بقدره، وهو بحكمة لله الحكمة في تدبيره وتقديره. نعم، والخير والشر مقدران على العباد. شباب، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي من قبل الفعل، وبها من قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة هذه من المسائل المتعلقة بالقدر، استطاعة القدرة، ويقال فلان يقدر على كذا أو لا يقدر، يستطيع أو لا يستطيع. وجاءت النصوص فيها ذكر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال لها الحصين لعمران بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال سبحانه وتعالى في الكفار: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فالاستطاعة نوعان: نوع قبل الفعل، ونوع تكون مع الفعل. فالاستطاعة التي هي قبل الفعل هذه هي مناط التكليف، يعني هي متعلقة بالتكليف، إذا لم توجد فلا تكليف، إذ لا واجب مع العجز. القدرة الاستطاعة التي قبل الفعل من نحو الصحة وسلامة الآلات وحصول الأسباب التي لا بد منها في الفعل، هذه هي مناط التكليف. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد والراحلة، وكذلك القدرة البدنية لا بد منها، لا يجد يعني المضي للحد إلا على من توفرت له القدرة البدنية والمالية. هذه الاستطاعة، هذه المناطق. وهل يقر بها جميع الطوائف؟ يقرون بأن شرط التكليف هو الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، ويستوي الناس فيها، المطيع والعاصي كلهم المطيع والعاصي كلهم مستطيع. يعني من أمر بالصلاة وهو سليم العقل وسليم يعني الحواس وقادر مستطيع الصلاة، إن صلى وإن ترك هو كله مستطيع. والنوع الثاني هو الاستطاعة التي تكون مع الفعل ويكون بها الفعل. شوف، يكون بها أو تكون أو يكون معها الفعل، هذه الاستطاعة ليست مناطا للتقوى. هذه الاستطاعة يمنحها الله لمن يشاء، وهي التي تحصل بالتوفيق، بالتوفيق والهداية الخاصة، بالتوفيق والهداية الخاصة. والناس في هذا المقام ثلاثة طوائف: منهم من لم يثبت إلا الاستطاعة التي قبل الفعل، وهم المعتزلة. المعتزلة ليس عندهم الاستطاعة الثانية، لأن عندهم إن الله لا يقدر على أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا ولا يوفق أحدا، بل العبد هو الذي يتصرف فيه. فيثبتون الاستطاعة التي قبل الفعل وهي مناط التكليف. يقول في الشرع عندكم إن طائفة من أهل السنة، لا أدري ما، بدون تعيين، إنهم إنما أثبت الاستطاعة التي تكون مع الفعل. وهذا غلط، فإن قولهم هذا يقتضي إن معنى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اتقوا الله إذا استقيتم الله، فلا تجب التقوى إلا على من استقى، ولا يجب الحج إلا على من استطاع، ولا يجب الحج إلا على من حج. وهذا ظاهر الفساد، فهو قول خطأ. والصواب أن الاستطاعة نوعان، هذا هو القول الفصل في هذا المقام: الاستطاعة قبل الفعل وهي مناط التكليف، والاستطاعة مع الفعل وهذه مردها إلى توفيق الله وهدايته. فأما النوع الأول فهي الاستطاعة بالمعنى الأول هي المذكورة في الآيات التي تلوتها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أشبه ذلك. أما الثانية فهي المنفية عن الكفار في مثل قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. إنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الاستطاعة المنفية عندهم هي الاستطاعة الثانية، الاستطاعة التي تحصل بالتوفيق، ليس معناها إنهم صم، يعني ما يسمع. الأصم معلوم إذا لم يسمع ما يجب عليه سماع، ما يجب سماعه. والأعمى معذور إذا لم يرى ولم يبصر ما يجب إبصاره والنظر إليه، معذور لأنه غير مستطيع. لا، لكن الاستطاعة المنفية عنهم هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل وليست هي مناطق تكليف. فهم مستطيعون لكنه صرفهم عن الانقياد هو يعني الهوى والشهوات. يعني مثل الآن بعض الناس يأتي مثال عادي يا أخي اترك الدخان, يقول أنا لا أستطيع اترك الدخان, لا أستطيع, هل صحيح؟ لا أستطيع, لا أستطيع بسبب غلبة الشهوة, شهوته هو في الحقيقة مستطيع, بل والمنهيات لم يعني جاء النهي عنها مطلقا وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ولو قال قائل يا أخي حافظ على صلاة الفجر, صل الفجر مع الجماعة, يقول أنا أني ما أستطيع. هو ما يستطيع؟ لا والله مستطيع, لو صار له يعني مهمة ولا طلعة ولا شأن صار مستطيع, تجي استطاعة خاصة. واقرأوا الشرح كما ذكرت لكم بالأمس, اقرأوا لأن السائل يعني فصل الكلام في هذا تفصيل جيد وذكر الآيات التي ذكرت بعضها. اقرأ العبارة الصحيحة مرة ثانية. والاستطاعة التي يجب بها الفعل, يجب بها الفعل يعني الاستطاعة التي تستلزم الفعل هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل, أما الاستطاعة التي تكون قبل الفعل هي لا يجب بها الفعل, بمعنى أنها لا تستلزم الفعل. القادر على الفعل هو قادر على الترك, قد يفعل وقد لا يفعل. نعم. من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. التوفيق هو صفة الله تعالى, يوفق ويهدي من يشاء, وأما الاستطاعة فأثر ذلك التوفيق. نعم. أما قوله الذي لا يوصف المخلوق به يعني الاستطاعة هي صفة للمخلوق لكن بمنح الله له يمنحها من يشاء. نعم. فهي مع الفعل. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسر والتمكن وسلامة الآلات. نعم. فهي قبل الفعل. هذه مناطق التكليف وهي التي يثبتها المعتزلة وأنكروا النوع الأول. نعم. وبها يتعلق الخطاب. وبها يعلق الخطاب يعني مناطق التكليف كما ذكرنا. نعم. وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا إله إلا الله. نعم. سؤال. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. سؤال. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. سؤال. ولا يطيقون إلا ما كلفهم, وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله, ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره, وغلبت مشيئته المشيئات كلها, وغلب قضاؤه الحيل كلها, يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا, تقدس عن كل سوء وحين وحيد. نعم. وتنزه عن كل عيب وشيء. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. نعم. وفي دعاء إلى إلهنا على كل حال هذا الموضوع يعني فقط كلها راجع إلى ما تقدم من موضوع الإيمان بالقدر تفصيل لمعاني ما ردها كلها هو الإيمان بالقدر، لكن أنا أقف معكم عند الجملة الأولى فقط الآن، وهو قوله وأفعال العباد نعم خلق لله قل والأفعال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، خلق الله وكسب العباد أفعال العباد الأفعال الاختيارية، يقول خلق الله وكسب العباد أو وكسب من العباد. أفعال العباد اختلف الناس فيها حسب اختلافهم في القدر، فأهل السنة والجماعة يقولون أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة وهم الموصوفون بها، فالعبد هو المصلي والصائم والراكع والساجد والقائم والقاعد، وهو الصادق والكاذب والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي، هي أفعال، والله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم لأنه خالق الأسباب والمسببات، فهو خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق أفعالهم، فإنه خالق كل شيء. هي أفعال العباد وهي مفعولة لله مخلوقة، الله خالق كل شيء فلا خروج لشيء عن خلقه وقدرته ومشيئته. وقالت القدرية النفاة القدر، قالوا بل إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، فأفعال العباد مخلوقة لهم وليست بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه، فهذان قولان على طرفي نصير. وقالت الجبرية إن أفعال العباد مخلوقة لله، وهذا حق، والعبد لا فعل له، بل إن أفعاله كحركة المرتعش، هو مجبور عليه كحركة المرتعش وكالريشة في مهب الريح وحركة الأشجار، فهو رتبة القدر رتبة عموم خلق الله، لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره، وسلبوا كذلك سلبوه أفعاله، وقالوا إن نسبة الأفعال إلى العباد مجاز، ولا ما هم نسبتها إليهم مجاز ليس بحقيقة، ومعنى أنه ليس هو الراكع والساجد، ما لأنه ما فعل هذا بقدرته إذ لا قدرة ولا بمشيئته لأنه لا مشيئة. وقد دل على إبطال المذهبين، مذهب القدرية النفاة الذين يجعلون مشيئة العبد مستقلة بأفعاله، وقول الجبرية السالبين لمشيئة العبد وأفعاله